نامت عيوني يوما

أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هنانا Oh.

حبيب النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدي محمد آمين قطبي حبيب النبي سيدي محمد آمين قطبي حبيب النبي يا إمام الروس لي يا سندي أنت بعض الله معتمدي فبدنيا يا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشرى القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهلي بيتي القيام وصحبي ذوي القرآن وأهلي بيتي القيام وصحبي ذوي القرآن صلاة صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهلي بيتي القرام وصحبي ذوي القرآن وأهلي بيتي القرام وصحبي ذوي القرآن اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم يا رب صلي عليه وسلم بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى مولانا بشرى لنا بشرى لنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى.